الحمد لله الحميد المجيد المبدئ المعين بالعفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو القريب السعيد، ومن أضله فهو الطريق البعيد. علم ما خفي وما علم وما حسن وما هجن، وهو أقرب إلى الكل منا من حبل الوريد. قسم الخلق قسمين وجعلهم منزلتين، فريق في الجنة وفريق في السعير، إن ربك فعال لما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة ننجو بها في دار القرار والتأييد. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلاةً لا تنقطع ولا تبيد. وأوصيكم يا عباد الله ونفسي المذنبة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته والتمسك بشريعته. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واستفتحوا بالذي هو خير، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وبعد، فيا معاشر السادة، طبتم وطاب ممشاكم وبويتم من الجنة منزلا. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعة من طاعته أن يجمعنا في دار محبته وكرامته مع صفوته من خلقه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد غزوة بدر التي كان النصر فيها حليفا للمسلمين، وقتلوا من خلالها صناديد الكفار من قريش ومن والاهم، نزل البيان الإلهي يركز على مواطن الثغرات والأخطاء التي وقعت من المؤمنين في تلك الغزوة أو بعدها. فنزل البيان الإلهي يسدد ويصوب خطأ المؤمنين لما اختلفوا على الغنائم. فنزل قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال قول الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وفي مقابل ذلك، وبعد غزوة أحد التي مني بها المسلمون بالهزيمة بعد الظفر وقتل فيها 70 من خيارهم، نزل البيان الإلهي على كل من ذلك يركز على مواطن القوة ومواطن الإيمان عند المؤمنين، يأسو جراحاتهم ويمسح آلامهم ويقول لهم: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وكذلك هدي القرآن الكريم وسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام بعد الانتصارات تركيز على مواطن الخطأ والثغرات، وبعد الهزائم أو الآلام والنكبات تبين لمواطن القوة والإيمان عند المؤمنين. لذلك رأيت أن يكون لقاؤنا مع حضراتكم في هذه الأيام وفي هذه الخطبة ونحن نرى آلاماً تنزل بنا صباح مساء، أن يكون تسليطاً للضوء على مواطن الإيمان ومواطن القوة في هذه الأمة تحت عنوان: فينا خير وأمل. يأتي ذلك بعد أن نسأل الله للمتكلم إخلاصاً وللمستمع عملاً بما سمع وإنصافاً. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، لا تخرجنا من خطبتنا هذه الا بحال قدر رجلته عنا يا ذا الجلال والاكرام. وكما سمعنا يا معاشر الساده ان هدي القران عند نزول المصائب والالام والنكبات ان يسلط الضوء على مواطن الخير في هذه الامه حتى ينتشلها من وحده الضياع، وحتى يبين أن الخير في أمة محمد صلى الله عليه وسلم باق ما بقيت الدنيا، لأنها أمة صاحبة رسالة، ولأنها أمة تحمل الخير للبشرية، ولأنها أمة لن تموت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، رفعا لمعنوياتهم وشحذا لهممهم، ليكونوا على مكانة عالية يكونون من خلالها أهلا لحمل المسؤولية المناطة بهم. ومن مواطن الخير في منطقتنا وفي أمتنا، والذي يجب علينا أن نسلط الضوء عليه في الآلام التي نعيشها، وأول نقطة من نقاط الخير فينا مرابطون ومجاهدون، نحسبهم كذلك والله حسيبهم، يقفون الآن ومن قبل وفي كل ليل ونهار على ثغرات المسلمين، يحفظونها من الغلاة والطغاة والروافض. ينام الناس في بيوتهم آمنين، يلهون مع أولادهم ومع أزواجهم ومع الدنيا بكل ما فيها، وإخوانكم المرابطون على ثغرات المسلمين يقيمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته واقعا يعيشونه، وهو الذي قال فيما صح عنه: رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. أقام إخوانكم المرابطون المجاهدون هذا الحديث لا خطبة تلقى ويلقونها دبر آذانهم، وإنما واقع يعيشونه، يبيع الناس ويشترون ويتاجرون في كل ما يتاجر به في الدنيا، ولكن تجارة إخوانكم المرابطين المجاهدين كانت مع خالق الكونين، مع خالق الإنس والجن والبشر، كانت مع الله عز وجل في تجارة باعوا فيها أنفسهم لله عز وجل، والله اشترى والثمن الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. بأمثال هؤلاء المجاهدين المرابطين الذين يمضون ليلهم ونهارهم في رباط وفي جهاد في سبيل الله عز وجل، ترتفع الأمة ويرفع الله عز وجل الغمة عنا، ويحفظنا في أوطاننا وفي ديارنا وفي مساجدنا، ويحفظ علينا ديننا وعقيدتنا. فينبغي علينا أن نسلط الضوء على أقوام نحسبهم من الصادقين والله حسيبهم، وأن نكون عونا لهم، وأن نعلم أن بأمثال هؤلاء ترفع شكيمة الأمة ويرفع أمرها وشأنها في الدنيا وفي الآخرة. وهذا لا يعني أن نغض الطرف أو أن لا نعلم أن في صفوف المجاهدين من دخل منهم وليس منهم، من لبس ثياب الجهاد والجهاد منه براء، وإنما أراد شيئا من متاع الدنيا. هؤلاء غثاء كغثاء السيل، والذي ينفع الناس يمكث في الأرض كما قال الله عز وجل. من نقاط الخير والأمل الذي نسلط الضوء عليه في خطبتنا، والذي هو خير من الله عز وجل محض كبير، شعور البلدات والفصائل بخطورة المرحلة الراهنة لنراهم بفضل الله تبارك وتعالى في هذه الأيام وعلى مدار الساعة، ودون مبالغة بأحسن أحوالهم، ليكونوا إن شاء الله تعالى يصدرون عن كلمة واحدة وعن هدف واحد وعن هم واحد ونية واحدة، وهي الحفاظ على هذه البلدات وعلى القاطنين فيها من أهل السنة والجماعة، دون أن يمس ثوابتهم شيء من الزيغ والضلال والكفر. بأمثال هؤلاء الذين شعروا بخطورة المرحلة الراهنة فكانوا على قدر المسؤولية، ليكونوا بعد ذلك يدا واحدة إن شاء الله تعالى بأمثال هؤلاء نرى الخير ونرى الأمل في هذه الأمة المعطاء، هذه الأمة التي لا تموت ولن تموت إن شاء الله تعالى. طبعا وهذا يعني أن لا نغض الطرف ولا نجهل أقواما كأبي رغال وكابن أبي أبي بن سلول، الذين يسعون جاهدين لتشتيت الكلمة وتشتيت الصفوف. هؤلاء موجودون في صفوفنا وللأسف، ولكنهم غثاء كغثاء السيل، والذي ينفع الناس يمكث في الأرض كما قال الله عز وجل. من نقاط الخير التي نراها في مجتمعاتنا بفضل الله عز وجل والتي يجب أن نسلط الضوء عليها عملاً بهدي القرآن وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أن نرى أقواماً ملتزمين بهدي الله عز وجل وبشرعه مع تفلت كثيرين في مقابلهم، ولكن كثرة كافرة وجما غفيرا بفضل الله عز وجل نراهم من الملتزمين بهدي ربهم تبارك وتعالى، من رواد المساجد على صلاة الجمعة والجماعات، ومن طلاب علم في المعاهد الشرعية والمدارس الشرعية، ومن حفاظ لكتاب الله عز وجل بأجيال الأمة وبكل مستوياتها، من قائمين على شؤون الأمة بكل أشكالها وألوانها وأطيافها، والذين لا يريدون بذلك إلا أجراً عظيماً عند الله عز وجل، بهؤلاء الملتزمين يرفع الله عز وجل هذه الأمة وينجينا، وهو الرحمن الرحيم، وهو القائل: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. بأمثال هؤلاء إن كنا معهم وسعينا لرص صفوفهم وسعينا لتكفيرهم وسعينا لنكون من الثابتين مع الملتزمين على شرع الله عز وجل، يرفع الله عز وجل شأن هذه الأمة في الدنيا والآخرة، ويحفظ عليها دينها وعقيدتها وأوطانها طبعا أيضا. ولا نغض الطرف عن متفلتين لا يعرفون الالتزام معنا، ولكنهم غثاء كغثاء السيل، والذي ينفع الناس يمكث في الأرض كما أخبر الله تعالى. من نقاط الخير الذي يجب علينا أن نسلط الضوء عليه لنستخرج مكاننا الخير والإيمان والأمل منه، نور يسطع من وسط الظلام. نعم، إنهم عصاة ابتعدوا عن شرع الله عز وجل، ولكن جل أولئك العصاة الذين هم إخواننا من ديننا ومن عقيدتنا لا يعصون الله عز وجل عن كبر ولا عن عناد، وإنما عن جهل وعن غلبة هوى. ولو أنك أجريت استقطاعا وسرت في شوارعنا ودعوت مئة من هؤلاء العصاة لوجدت استجابة عند 90 أو أكثر من ذلك منهم، ووجدت أن غالبهم إذ ركبوا هواهم ما ركبوه إلا عن جهل وعن غلبة هوى وعن طيش وعن نزغة شيطان، والقلة القليلة هم الذين يفعلون ذلك عن كبر وعن معاندة. وهؤلاء العصاة الذين لهم ما لهم في مجتمعاتنا بصور معاصيهم لا يحتاجون إلا إلى يد حامية، إلى قلب رحيم يتأسى بقلب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أن يهلك نفسه حزناً على أمة لم تلتزم بهديه وبشرعه. يحتاجون إلى داعية صادق إلى الله عز وجل يأخذ بأيديهم من وحدة الجهل والضياع ليقوم عوناً لهذه الأمة. بأمثال هؤلاء الذين ينبغي علينا أن نكون جميعاً عوناً لهم، يرفع الله عز وجل شأن هذه الأمة ويحفظ عليها دينها وعقيدتها وأوطانها ودماءها وأعراضها. هذه الصور، وعند كل واحد منكم من صور الخير وهو يجول في شوارع مجتمعاتنا ما لا يعد ولا يحصى، وهدي القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في أيام المصائب والآلام والنكبات: سلطوا الضوء على مكان الخير في هذه الأمة، وعلى مكان الألم، وعلى مكان الأمل في هذه الأمة، لتشحذوا هممها، لترفعوا معنوياتها، لتعلموا أن الخير في هذه الأمة باق إلى يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليعلم كل واحد منا وهو يسلط الضوء على مكان الخير ومكان الأمل ومكان القوة والإيمان في هذه الأمة، أنه يقوم بواجبه الذي منوط هو منوط بكل واحد منا، والكل مسؤول يا معاشر السادة. الكل يعلم أننا نمر في أخطر مرحلة من مراحل حياتنا، بل ربما من مراحل أمتنا، وعدونا لئيم، وعدونا مجرم، وعدونا لا يقوم فينا إلا ولا همة، يقتل صغارنا قبل الكبار، وشيوخنا قبل الشباب، ونساءنا قبل الأطفال، ونرى أمم الأرض جميعاً كانت عونا له في إجرامه، كانت عونا له في قتله وسفكه، عجل الله بهلاكه وهلاك من كان معه. هذا العدو اللئيم يا معاشر يقابل بأن نسلط الضوء على مكامن الخير في هذه الأمة، لنرتفع بشأن هذه الأمة إن شاء الله تعالى، وليعلم كل واحد منا أنه مسؤول في الدنيا ومسؤول غدا بين يدي الله عز وجل، هل كان على قدر هذه المسؤولية وهذه الخطورة التي تعيشها الأمة، يكون كل واحد منا ساعيا وفق ما آتاه الله عز وجل، ولو بدعوة صادقة، ولو بركعتين في جوف الليل، على أن يحفظ الله عز وجل علينا ديننا وعقيدتنا وأوطاننا وبلادنا. وقد نص أن الذي يدعو للمجاهدين وهو صادق في دعائه يكتب عند الله عز وجل في عداد المجاهدين، فلا عذر للقاعدين ولا عذر للذين يستطيعون أن يسايموا ولو بكلمة ترفع المعنويات وتشحذ الهمم وتبين مواطن الخير في هذه الأمة، لا عذر للساكتين الذين يسكتون عن خطأ، ولا عذر للساكتين الذين يستطيعون أن يكونوا عونا لإخوانهم ولو بشطر كلمة ثم يسكتون بعد ذلك. الكل مسؤول والكل يستطيع أن يساهم في اجتياز هذه المرحلة، وظننا بالله عز وجل حسن أنه لن يضيعنا وأنه لن يضيع دماء شهدائنا الأبرار الذين رووا هذه التربة، تربة هذه المنطقة. ظننا بالله حسن كما قلنا عبر نقاط خير يبقيها الله عز وجل لهذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نسأله وهو خير مسؤول أن يحفظنا في ديننا وعقيدتنا ودمائنا وأعراضنا، وهو خير الحافظين. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، فيفوز المستغفرين.